ما شاء الله اللي عندها عشرة الله يحفظهم ويقر عينك بهم ويكفيهم حسد الحاسدين. تكثر بينهم المشاكل. يعني أنا عندي كم واحد وكل يوم مشكلة، هذا خذ جوالي، هذا خذ غترتي، هذا ما أدري إيش بالسيارة إلى آخره. ما يقع بينهم حين مضاربات، تسمع هذا يصارخ ولا هذا رامي الثاني بالكرسي ولا تبي تجاوب ولا واحد منهم يجاوب؟ والله هاي داود أنا بدي أجاوب، بس قبل لا أجاوب أقول لك طبيعة مشاكلهم كيف. مثلا معاوية اختلف مع معاذ، أدركت شرطة من الشباك يتهاوشوا الاثنين، مضاربة. فايش اقول له؟ اقول له انت تريد ولا ان تكون جبارا في الارض؟ لا لا لا, لا. والله العظيم حتى مضاربته بالقران او تكون مفسدين. ففرحت قلت ها حتى يا عليك صح ولا لا؟ قلت ها شدهم حلوه يعني شرعيه اسلاميه. تفضل. فاحنا المعاناه التي عشناها يعني ليست كالمعاناه، والتربيه التي حصلناها ليست كالمعاناه. صح صحيح. مما كون في وفي طارق مثلا شخصية نوعا ما انه يسيطر على اخواني. فالان كل ما يعني لما كبرنا فالوالد يعني ما عانى من عمر وتحت. صحيح صحيح. سبب انه ايش؟ انا واخوي طارق مثلا مسكنا الاولاد في الصلاة، في التربية، حتى في المضاربات الداخلية، يعني نحن وزارة الداخلية نحل بينهم. يعني عندنا مجالس محاكمات حقيقة، اي خلاف يحضر الطرفان، ما اسمع من واحد. يعني اي مشكله تحدث بين الاولاد يحضر الطرفان واسمع من هذا واسمع من هذا. اذا كان خطا لاول مره يسمح انه، مره ثانيه ممكن يسمح انه، مره ثالثه ما في سماح، في عقوبه حقيقه يعني. والعقوبه هم يعرفون انه مهما كانت قاسيه يستحقونها. طيب الان لو قال البعض انها انت تعيش في بلده طيبه لكنها ليست من المدن المنفتحة، يعني أنت لست في عمان مثلا أو في الرياض ولا جدة ولا دمشق ولا بعض أو باريس ولندن، يعني بعض المناطق اللي هي منفتحة. لو قال لك واحد أنا ما أستطيع أني أنتقل أعيش في مدينة في قرية، وبالتالي ما دام أنا في مدينة إذا أولادي طبيعي يفسدون، كيف تجيبه؟ طبعا جواب من وجهين. الوجه الأول أنه مهما كانت القرية صالحة والمنطقة صالحة ففيها ناس مفسدون، فاسد مفسدون. فبالحرم يعني بجانب الحرم قد تجد بعض الناس لا يصلي، وقد تجد الإنسان مثلا في بيئة محافظة ونظيفة ليس على سواء. الأمر الثاني أنه من قال إحنا لا نتعرض للفتن؟ يعني كل منطقة الآن فيها فتنة، إما تذهب إليها وتأتيك. يعني كل الشباب معهم جوالات، في فضائيات، في إنترنت، لهم صفحات في الفيسبوك ولهم مشاركات في الإنترنت. يعني من قال نخرج في الشارع نرى المتبرجات يسمعون الموسيقى في الشارع، يسمعون الضارب والمهاوش ويرونها بعيونهم؟ ايش المفرحات اللي انت تعطيهم اياها؟ مثلا سفر او فلوس او اجهزه، او احيانا تقول يلا اطلع اتمشى في المكان الفلاني؟ خليني اقول لك عن الفلوس، لان الفلوس هاي مهمه. ايه. انا قلت بدايه قلت للاولاد اللي يحفظ سوره له 5 دنانير، جزء يحفظ جزء زين. فايجي تعرف مثلا يقول خلصت جزء، تفضل 5 داود 5 دنانير، بعدين عمر، بعدين صار كثره صار ما نزل، صار بدها ميزانية. فاجى مثلا داود قال احفظ جزء، قلت له جزء؟ قال الجزء الاول، قلت له لا سورة كاملة بقرة. يا تاكل جزء؟ قلت لا ما خلص الجزء، لازم هالسورة، السورة الكبيرة. فجمعنا 3 اجزاء بشيء واحد. فصار حقيقة يعني المحفزات صارت صعبة شوي، فعطينا السور الطوال حسبناها عشان تحسب تصير أقل عليك. نعم. الميزانية. ما دام دخلت في الفلوس أبو طارق، الشباب ما شاء الله أكثرهم في المراهقة عمره، يعني وكيف تتعامل مسألة الفلوس؟ هل مثلا في مصروف شهري محدد أنت يبني تجمعه ولا تنفقه؟ اعمل اللي تريده ولا كيف؟ والله شيخ أنا أقول لك الحقيقة، طبعا هم يشهدون بذلك، يعني أحد يقول خطأ أو صواب. أيه. أنا لا أحاسبهم على المال نهائيا، أنا أعلق ثوبي في المكتب والمال في المتيسر في الجيب، وحتى لا أحرجهم ولا أجعل على وجههم أدنى أدنى أدنى حرج. أقول لهم لا تحاسبوني، خذوا ما تشاءون ودعوا ما تشاءون، لأني أثق في تماما أنه هذا المال لن يذهب إن شاء الله إلا إلى خير. هل لا يزالون الشباب يقول يا ابوي عطنا مصروف، ولا خلاص هو يا ابوي انا اشتغلت انا ممكن اجيب للبيت؟ لا ممكن مثلا مالك يدرس بعض الشباب. أي. عنده في البيت يعني استقبل شباب يدرسهم. دروس خصوصيه متفق تقريبا.